لكن بالنسبة لأن زكاة الفطر بعض العلماء يجيز كالحنفية إعطاءها للذمة، لأنه يجوز التصدق على اليهود والنصارى إذا كانوا تحت المسلمين، كما تصدق عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم في قصة اليهودية. لكن الزكاة الواجبة هنا لا إشكال في أنه إذا ارتد ليس من أهل الزكاة، فالكافر لا يستحق أخذ الزكاة. فالشاهد في المسألة أن يزول الوصف الموجب لدفع الزكاة إليه عند حولان الحول. نقول صحة الزكاة لأنه دفعها على الوجه المعتبر وإن اختل حاله بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. وإن تلف المال، طيب هو زكى هذا المال الذي عنده، جاءه محتاج في رمضان وحوله في محرم، وقال له أريد منك 20,000 ريال، أنا مديون ومحتاج غارم، فقال له هذه 20,000 ريال وعجلها وحوله في محرم، ثم لما جاء شوال جاءت مصيبة فأخذت مال صاحب الزكاة، فنقول لا يرجع بالعشرين على من دفع على من دفعها إليه، فإنه يملكها بالأخذ وقد اختار التعجيل فصارت ملكا لمن أخذها بالقبض، وحينئذ لا يلزمه أن يرد له 20 التي دفعها في زكاته. قال رحمه الله: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة نقل الزكاة. لو كان المال موجودا في المدينة هل يجوز أن يأخذ زكاة ماله إلى جدة ومكة وغيرها، أم أنه يزكي في الموضع الذي فيه المال؟ قولان للعلماء أصحهما وأقواهما أنه يزكي في الموضع، يزكي المال في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل صدقة تجلبها إلي أو تردها إلى بيت مال المسلمين، إنما جعلها في المدينة، وإنما جعله مزكيا لها في موضعها. وهذا هو الأصل أن الزكاة، حتى ذكر بعض العلماء إن الله جعل غناء كل قوم في فقراء كل قوم ومساكينهم ومحتاجهم في أغنيائهم، فكل بلد يسد عوز بلده حتى يفضل الفاضل فيكون لغيرهم. أما الأصل يقتضي أن تخرج الزكاة في نفس البلد ولا يجوز النقل ولو كانوا أحوج، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بردها إلى فقراء الأغنياء. وهذا القول لا شك أنه أحوط، إذا كان هذا هو الأصل فقالوا الضابط مسافة القصر، فيجوز لك أن تخرج فيما دون مسافة القصر، تخرج إلى ضواحي المدينة والقرى المجاورة شريطة أن لا تصل إلى مسافة القصر، هذا وجهه. وعلى هذا يجوز أن يخرج إلى قرى محتاجة، والمنبغي على الأغنياء أن يتفقدوا الضعفاء خاصة في المناطق التي هي بعيدة عن السكان والمدن، فأهلها أحوج، وقد يكون فيهم من هو أصلح وأتقى لله عز وجل وأكثر استقامة ومحافظة على دينه، وقد يكون فيهم الفقير الشديد الفقر المدقع الذي إذا زكى ماله كان أبلغ ما يكون من وضع الزكاة في يد مستحقها، فهذا واجب على الغني أن يتفقد وأن يسأل وأن يبحث عن المحتاجين، هذا هو الأصل. على كل حال يجوز نقلها إلى من هم بجوار المدن شريطة ألا يصلوا إلى مسافة القصر، فإن عدم المحتاج في البلد الذي هو فيه جاز نقلها إلى غيره، واختلفوا على وجهين، قال بعضهم ينظل إلى أفقر المدن من المدينة التي فيها الزكاة، وبعضهم قال بل ينتقل إلى حيث شاء ويخير ولا يلزمه الأقرب. هذه مسألة معروفة عند علماء عند انعدام الأصل، هل ينظر إلى أقرب شيء إليه أو يبقى الحكم عاما؟ منها مسألة يتفرع على هذه المسألة، مسألة المحتدة إذا كان لزمها انحداد يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها، لو كان بيت زوجها في مكان تخاف على نفسها منه وقلنا لها يجوز أن تنتقل، فهل نقول لها الخيار أن تعتد حيث شاءت، أم أنها تنظر إلى أقرب المدن وأقرب البيوت إلى بيت زوجها؟ هذه مسألة مشهورة عند العلم رحمه الله، هل الإسقاط كلي أو ينظر بقدر الضرورة والحاجة فيلزمه ما قرب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.